الحمد لله الذي رضي بعباده باليسير من العدم وتجاوز لهم عن الكثير من السلب وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبا. إليك وجهت يا مولاي آماني، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافر الكالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقضى بأمر الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني في ضم نحد وعيش مظلم خالي. هناك تحمي بدون القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثوابان. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوال. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآل. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أبده، ومن لا غنى له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. لا إله إلا الله ذو العرش المجيد. لا إله إلا الله ندخرها بيوم الوعيد. لا إله إلا الله نرضي. لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه. لا إله إلا الله بها ألاقي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسنى، اسمه على باب الجنة مكتوب وحوضه يوم القيامة مورود. سبحت لله في كفه الحصى وتأوهت إذر النخلة لما تركه وطلا، فصلوات ربي وسلامه عليه من دال على الخير والهدى ومحذر من الشر والردى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فطبتم وطالت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل جلاله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل متقلبنا ومثوانا الجنة، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في أتم صحة وعافية، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم آمين. أيها الأحباب الكرام، إني لأجد ريح رمضان، إني لأجد ريح رمضان. كثيرا ما نتقابل مع أحبابنا وإخواننا فمن قائل يقول لك إني لأجد ريح رمضان، أستنشق عبير رمضان، أجد ريح رمضان، نسائم رمضان قد لاحت. ثم إنك ترى آخر يقول لك في العام الماضي كنت أجد ريح رمضان، لكني في هذا العام والسبب في ذلك أيها الأحباب الكرام أن الأول قد بث أشواقه إلى رمضان، إنه قد بث أشواقه وعبر قلبه وفؤاده إلى تلك الأيام المباركات، إلى النفحات، إلى الصيام والقيام وقراءة القرآن. لقد بث أشواقه، لقد ذاق حلاوة، فلذلك تراه يستنشق عبير رمضان. وأما الآخر فقد جعلت الذنوب بينه وبين رمضان حجابا وستارا. الذنوب أقامت أسوار، صنعت جدر بينه وبين رمضان، فحالت بينه وبين أن يستنشق عبير رمضان. أيها الأحباب الكرام، إن يعقوب عليه السلام كان يبعده عن ابنه يوسف، تبعده المسافات وتبعده السنوات، كما قال ابن كثير أن يوسف غاب عن أبيه 80 عاما، 80 سنة وهو غائب عن أبيه كما قال ابن كثير. فلما أن جاء البشير يحمل الخبر إلى يعقوب عليه السلام أن يوسف لا زال حيا ولا زال على قيد الحياة، إن يعقوب عليه السلام قال لبنيه إني لأجد ريح يوسف، كانت تبعده عن يوسف مسافة 8 أميال، 8 أميال بعد سنوات وبعد بعد مسافات، بعد سنوات وبعد مسافات، إلا أنه قال إني لأجد ريح يوسف، استنشق عبيره من وراء السنوات والمسافات. وهكذا حال كل مشتاق إلى رمضان، إنه لا يستنشق عبيره، إنه لا يجد ريحه. أيها الأحباب الكرام، أن ذلك إنك لتعلم أن هذا القلب الذي استودعه الله جل جلاله داخل صدرك له حواس كما لجسدك حواس. لك عينان في وجهك، لك أنف وسمع، الله عز وجل أعطاك حواس من سمع وبصر وذوق ولمس. القلب كذلك له حواس، له عينان، كما أنك ترى بعينيك اللتين في رأسك فهذا القلب أيضا يرى، لكنه لا يرى بهاتين العينين، إنه يرى بنور البصيرة، البصيرة التي يعطيها الله جل جلاله من شاء من خلقه. ولذلك من تعلق بمن لا تدركه الأبصار، من هو الذي لا تدركه الأبصار إلا الله، توحيد الله. فمن تعلق بمن لا تدركه الأبصار أراه الله جل جلاله ما لا تراه كثير من الأبصار، عنده بصيرة، فالناس بتنظر وتبصر تحت قدمها، لكن الله جل جلاله أنار له بصيرته فيرى ما لا يراه الناس، لأن عين القلب يقظة، عين البصيرة. كذلك هذا القلب يسمع، له سمع بخلاف سمع الأذن، ولذلك أهل النار وهم في النار يعذبون ماذا يقولون، كما قال الله جل جلاله في سورة الملك: قالوا لو كنا نسمع ألم تكن هذه الحاسة تعمل بجد ونشاط، يعني كان سمع 6 على 6، فلماذا وهو في النار يعذب يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ سموا استجابة لله، ما سمعت قلوبهم ما استجابت لنداء ربهم سبحانه وتعالى، فيندمون أشد الندم في نار جهنم. وهذا القلب أيضا يذوق حلاوة، إنك حين تأكل ملعقة من العسل تذوق حلاوتها بلسانك، تتذوقها، تشعر بحلاوتها. كذلك هذا القلب له ذوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام. بإسلامتنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كيف يذوق حلاوة الإيمان؟ يذوقها بقلبه بين أضلعه، يشعر بسعادة تغمره من كل جانب. الشاهد أيها الأحباب الكرام، إذا كانت حواس القلب سليمة فإنها تستنشق عبير رمضان من وراء الليالي والأيام، فلا تستطيع الذنوب والمعاصي أن تضع جداراً أو ستاراً بينه وبين رمضان. إذا كانت حواس القلب سليمة، نسأل الله جل جلاله أن يصلح لنا حواس قلوبنا لنسعد ونهنأ في تلك الحياة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما كان هذا حال قلوبهم، تخيل أنهم استنشقوا عبير الجنة وهم يدبون بأقدامهم على الأرض يشم رائحة الجنة وهو يدب بقدميه على الأرض. أنس بن النضر رضي الله عنه لما أشيع في يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، كان مصعب بن عمير رضي الله عنه شبيها برسول الله، مات شهيدا وأشيع أن رسول الله قتل. من الصحابة من ترك المعركة قائلا: مات رسول الله وماذا نفعل بعد رسول الله؟ صاحب الرسالة والمنهج قد مات على تلك الإشاعة. فتركوا المعركة لقيهم أنس بن النضر رضي الله عنه وسألهم عن سبب خروجهم، قالوا: مات رسول الله. فماذا قال لهم؟ أراد أن يربط قلوبهم بالمنهج لا بصاحب المنهج. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله، جاء ليخرجنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وجاء معه منهج كتاب الله، ومنهجه وسنته دستور باق بيننا، فإن مات صاحب الرسالة فالرسالة موجودة. أراد أن يربطهم بذلك فقال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، والله إني لا أجد ريح الجنة. استنشق عبير الجنة ولا زالت فيه حياة، لم يفارق الحياة بعد، كلا والله لقد استنشق عبيرها. قال: إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. ومات رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا. المعنى من خلال أنه أراد أن يربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وبالمنهج لا بصاحب المنهج حتى ولو كان رسول الله، هو المعنى الذي لأجله قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا يوم أن مات نبينا صلى الله عليه وسلم، قائلا لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. استنشق أنس بن النضر رضي الله عنه عبير الجنة ورحيقها، ولا زال يدب بقدميه على ظهر تلك الحياة. فأقول أيها الأحباب الكرام، لم يتبقى على رمضان إلا ساعات، ساعات تفصلنا عن تلك الليالي الكريمة. إنه حدث لأجله يتغير الكون. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الشهر من بين أشهر العام، فلا بد أن نبث أشواقنا، ولا بد أن نحرك قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تتحرك القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكن كيف نحرك قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ اعلموا يا عباد الله أن الطريق إلى الله جل جلاله لا نقطعه بالمسافات والخطوات المخطوطة، مش ان احنا نمشي على قدمينا فبذلك نكون نخطو الى الله، وانما الطريق الى الله عز وجل نخطوه بقلوبنا، نسعى الى الله جل جلاله بافئدتنا. ولذلك فمن الناس قلوبهم تسير الى الله لا تتوقف. الله سبحانه وتعالى الهمهم رشدهم فيسيرون الى الله سبحانه وتعالى ما توقفت قلوبهم، وانما تتوقف القلوب حين تخرج الروح من الجسد، حين يحط رحالهم في جنه ربهم سبحانه وتعالى. وهناك من الناس من يسير طاره ويقعد تاره اخرى ما بين سير وتوقف الى ان يلقى الله عز وجل. وهناك قلوب ميتة تحتاج أن ينفخ فيها روح الإيمان من جديد، قلوب ميتة تحتاج إلى نفخ روح الإيمان حتى تحيا، حتى تنبض بالحياة مرة أخرى. لقد أماتتها الذنوب، أماتتها المعاصي، أماتها البعد عن الله سبحانه، فما أحوجها إلى نفخ روح الإيمان فيها من جديد. فكان لابد أن نحرك قلوبنا إلى الله عز وجل. وهذه القلوب يا عباد الله تتحرك بثلاثة أشياء. أنت لما تروح تشتري سيارة يقول لك السيارة دي دفع رباعي أو دفع ثلاثي أو دفع ثنائي. المحرك وظيفته في السيارة إن هو يحركها كي تسير. سيارة بدون محرك لا تخطو خطوة. طائرة بدون محرك لا ترتفع في السماء. قطار بدون محرك يقف في مكانه لا يسير. وهذا القلب يحتاج إلى أن يتحرك. فما هي المحركات التي تحركه حتى ينطلق في سيره إلى الله جل جلاله في رمضان؟ ثلاث محركات ذكرها العلماء. أول محرك من محركات القلوب الذي يحرك قلبك إلى العمل محرك يسميه العلماء بمحرك الحب. الحب أن يمتلئ قلبك محبة وإجلالا وتعظيما وهيبة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. محبة الله تملأ قلبك، تملأ كيانك وإجلالك. من الذي جاء بك من بيتك وقد رفعت الغطاء عن نفسك، وقد دخلت فاغتسلت وتطيبت ولبست أفضل ما عندك، وجئت إلى بيت ربك فجلست في بيته، من الذي جاء بك؟ ما الذي دفعك لتتحرك إلى هذا؟ ما حركك إلا حب الله. تذكرت آلاء الله وفضل الله ونعمه عليك، وكيف أنه خلقك مسلما وأوجدك في تلك الحياة، فامتلأ القلب محبة لله فاندفعت وتحركت وجئت إلى بيت ربك لتجلس فيه. إنه أعظم محرك يا عباد الله يحرك القلوب إلى الله. أن يفعل الإنسان الشيء محبة لله لأجل أنه يحب ربه، فيقبل على الصلاة وعلى الصيام وعلى الصدقة وعلى الإنفاق وعلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لأجل أنه يحب. أحب الله سبحانه وتعالى فاندفع وانطلق وسارع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن محرك السيارة قد يصيبه بعض الأعطال. المحرك كان شغال، كان في حب، ولكن المحرك أصابه عطب تعطل، فكيف يصلحه؟ فمن وجد في قلبه ضعفا لمحبة الله، ما هو شايف نعم ربنا سبحانه وتعالى كويس، لا يرى فضل الله ونعم الله جيدا، المحرك في قلبه فيه عطب متعطل. فإذا أراد أن يصلحه فلا بد أن يكثر من ذكر المحبوب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. فذكر الله ومشاهدة آلاء الله سبحانه وتعالى ونعماءه وفضله على عباده يصلح هذا العضو، يصلح هذا العضو بإكثار ذكر المحبوب جل جلاله، وبمشاهدة آلائه ونعمه عليك. لو أن الإنسان أمسك بورقة وأخذ يعدل نعم الله عز وجل، نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك الدين، أول وأعظم نعمة أن خلقك مسلماً لأبوين مسلمين موحدين تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فوحده الله، أن الله سبحانه وتعالى جعلك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم سمع وبصر ويدان ورجلان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأول شيء يحرك قلبك يا عبد الله إلى الله وأنت مقبل عليه في رمضان أن تندفع محبة لله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي محرك آخر، فإن من الناس ناسا لا يندفع بالحب، الحب ما يجيش معاه نتيجة، وهكذا تراها في معاملتك لأولادك. في ولد من الأولاد يأتي بالكلمة الطيبة بمشاعر دافئة، وولد آخر لا يأتي إلا إذا قرعته بالعصر. هكذا اختلاف الناس واختلاف النفس البشرية. فمنهم من يتحرك ويندفع محبة لله، ومنهم من يندفع من خلال الخوف. إذا ذكر بالموت، بالنار، بالقبر وأهواله وظلماته، بالقيامة وما فيها من شدائد وقربات، وأنه ينتظره سكرات موت، ينتظره قبر فيه سؤال ملكان، ينتظره في قبره نعيم أو جحيم، ينتظر في يوم القيامة كتاب وميزان وصراط، صحف تتطاير وميزان يوضع توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العبد وتوزن فيه الصحائف، فينتظر وينتظر. فإذا تفكر فيها يقول لنفسه إن الموت أمامك، يقول لنفسه إن هناك عقبات كبود تنتظرك، فيندفع خوفا، ينطلق في خوف. ولذلك يا عباد الله، الخوف من الله هو الذي أغلق مضاجع الصالحين وأحرق أفئدة المتقين. الربيع بن حثيم كان من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول للربيع: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. إنها كلمة عظيمة جدا، ولو طرحنا هذا السؤال على أنفسنا، هل لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبنا؟ سل نفسك فيما بينك وبين نفسك، إذا رآك رسول الله على هيئتك، على ذنوبك، على ما أنت عليه ينسل منك. إن عبد الله بن مسعود من خلال مخالطته لرسول الله قال للربيع وهو من التابعين للصحابة، كان ذلك بعد وفاة رسول الله، فقال له عبد الله بن مسعود: لو رآك رسول الله لأحبك. إذا رأيتك، إذا رأيتك، ذكرت المخبتين، ذكرت هؤلاء المقبلين على الله رب العالمين. كان الربيع هذا لا ينام في الليل، لا ينام. فقالت له ابنته: يا أبتي، يا أبتي، ما لي أرى الناس ينامون؟ إني أنظر من حولي فأرى الناس في نوم عميق، ولكني أراك لا تهدى، أراك لا تضع جنبك على فراشك. يا أبتي، ما لي أرى الناس ينامون وأراك لا تنام؟ فقال: يا بنيتي، إن أباك يخشى الميت، إني أخشى أن أنام فأستيقظ من نومي على قبر على يوم القيامة، إني أخشى أن أنام فأستيقظ على القبر وأهواله وما فيه، ليلتان لم تسمع الخلائق من فيهما، ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الأموات في قبره وما بات معه قبل ذلك، ويوم يقوم من قبره للعرض على الله سبحانه وتعالى. حركوا قلوبهم بالخوف، حاسبوا أنفسهم، كما قال أمير المؤمنين عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. فكان هذا يا عباد الله محرك من محركات القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فمنهم من يحركه حب، ومنهم من يحركه خوف، ومنهم من يحرك قلبه حب وخوف في آن واحد، ويبقى هذا المحرك العظيم أن يرجو ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت لما تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني اغتسل في يوم الجمعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكى وارتكب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلم. حديث في فضل السير والتبكير إلى يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يفعل هذه الأشياء، اغتسل في بيته، مشى إلى الصلاة، بكر ودنا من الإمام وهو على منبره، ماذا له يا رسول الله؟ قال: كان له بكل خطوة خطارة، أجر كم؟ أجر أسبوع، أجر شهر، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، كلا والله. قال: كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها. يعني أنا إذا أعددت العدة ليوم الجمعة وجئت إلى الصلاة مبكرا، خطواتي التي أخطوها إلى الصلاة، الخطوة بسنة، نعم بسنة صيام وبسنة قيام. تأمل كم خطوت من بيتك إلى بيت الله عز وجل. فربما واحد يكون متكاسل، فلما يسمع الأجر ده يكون محركا لنفسه ودافعا لقلبه أن ينطلق إلى الله عز وجل، لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب والخطايا في رمضان، لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده بالرحمات في رمضان. فالذي يضيع هذا إنه لمغبون، الذي يضيع هذا العطاء وربما يسعى إلى أمر من أمور الدنيا باكرا ينتظره بكل شوق، ولا يندفع ولا يتحرك ولا يسارع ولا يبادر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أحوج ما يكون إلى عفو الله عز وجل. أيها الحبيب في الله تعالى، قبل أن يهل علينا هلال هذا الشهر الكريم، فعليك أن تعرض على قلبك تلك المحركات: الحب والخوف والرجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، إننا على مدار الأيام السالفات ونحن نقلب في بعض الشاشات، إذ بنا نسمع أنهم يقولون لنا: أعددنا لكم في رمضان. شعار جعلوه في الأيام الماضية: أعددنا لكم في رمضان. فيا ترى ما الذي أعدوه لنا؟ هل أعدوا لنا زادا للصائم في رمضان يبلغه إلى مرضاة الرحمن؟ ماذا أعدوا لنا في رمضان؟ فإذا بشياطين الإنس كأنهم يرسلون رسالة إلى شيطان الجن: أيها الشيطان، سيقبل عليك رمضان فتصفل فتسلسل. فقالوا لهم بهذا المقولة، قالوا له: نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح. كأنهم قالوا ذلك، هكذا شعار شياطين الإنس أعدوا لنا في رمضان ما يصرفنا عن طاعة الله عز وجل. طب يا ترى هيشاهد 30 مسلسل؟ أم هيشاهد الفوازير؟ أم هيشاهد البرامج أم ماذا سيشاهد؟ وكل هذا في وقت صلاة التراويح وفي وقت الصيام وفي وقت كذا وكذا، ملهيات ومحرمات تصرف الصائم عن صيامه والعابد عن عبادته والضائع عن طاعة سيده ومولاه. فمن جلس إليه ما أدرك من رمضان شيء، من جلس إلى ما أعده شياطين الإنس فوالله لن يدرك من رمضان شيء. إنهم يتخطفونك، إنهم يريدون أن يصرفوك عن مغفرة الله عز وجل. لكننا نقول لكم ونطرح هذا السؤال، وأنتم تقولون أعددنا لكم في رمضان فوجدنا أنكم قد أعددتم لنا نارا تلظى، وجدنا أنكم قد أعددتم لنا ما يبعدنا عن الله. إذن فماذا أعد لنا ربنا جل جلاله في رمضان؟ سل نفسك هذا السؤال، ماذا أعد لك ربك في رمضان يا عبد الله؟ إن الله سبحانه وتعالى يغير لك أموراً كثيرة في هذا الكون لأجل أنه يريد أن يغفر لك. هل الله جل جلاله في حاجة لصيامك؟ هل الله جل جلاله في حاجة لعبادتك أو صدقتك؟ الله غني عنا، سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، لا تزيده طاعة الطائع شيئا، والله لا نزيد ربنا شيئا في ملكه، لكن ما تقدموا فإنما لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إلا أنه خلقنا ويعلم ضعفنا وأننا فقراء إليه سبحانه وتعالى، وقد علم جل جلاله أن الشيطان والنفس والدنيا تخطفتنا على مدار العالم، فجعل لنا مدرسة. هذه المدرسة 30 يوما، مدرسة 30 يوم، لكي يغفر لنا ويعتق رقابنا ويستجيب دعاءنا ويزيد في أجورنا وحسناتنا. كل هذا ليمتلئ قلبك محبة لله عز وجل، كأنك تقول له يا الله أنت تعلم ضعفي وفقري وفاقتي. فلأجل ذلك فتحت أبواب الجنة في رمضان. نعم، لقد أعد لنا ربنا سبحانه وتعالى في رمضان أنه إذا كانت أول ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، ما الذي يحدث في أول ليلة؟ إنه جل جلاله يفتح لك أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها 8 أبواب، ربنا في رمضان ما فتحش لك باب ولا بابين ولا ثلاثة. أبواب الجنة الثمانية قد فتحت أبوابها في رمضان، وإذا فتحت أبواب الجنان إنك لتستنشق عبير الرحمات، إنك لتجد عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته. أنت أتدري ما سعة هذا الباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن بين مصراعي الباب في الجنة كما بين مكة ومصر. في رواية سر الله 40 عام من حل الباب لحل الباب. والله سبحانه وتعالى عند أول ليلة قد فتح لك الأبواب، كأنه جل جلاله يقول لك أقبل علي. فتحت لك أبواب السماء، فتحت لك أبواب رحمتي، فتحت لك أبواب جنتي، فأقبل أقبل. لا تدع نفسك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، إنه يريد أن يغفر لك جل جلاله. ثم إنه يغلق لك أبواب النار، تخاف من النار ومن بطشها ومن حمومها، من حميمها وزخمومها. فها هي أبواب الجنة 7 أغلقها ربنا سبحانه وتعالى في رمضان، أبواب جنة مفتحة وأبواب نيران مغلقة. ثم إن الشيطان يصفده لك ربك سبحانه وتعالى في رمضان لتكون الأجواء مهيئة لك، أنت تشعر أن الشيطان يوسوس لك، جعلك تترك الصلاة، جعلك تشرب المخدرات، عقا لوالديك، تتخبط في تلك الحياة، أصبت بالاكتئاب. هلما أقبل، هلما أقبل فالأجواء مهيئة، هلما أقبل فرمضان فرصة للتغيير، إن الله سبحانه وتعالى جعل لك في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. تخيل كده لو أن إنسان ملياردير أعطاك شيكاً على بياض وقال لك اكتب في اللي أنت عايزه، كم تكون فرحتك؟ إنه لم يعطيك شيك أو شيكين، أعطاك 60 شيكاً، 60 شيك، 30 دعوة في النهار، و30 دعوة في الليل، دعوة مستجابة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة بالفعل. تريد الجنة، تريد أن تنجو من النار، تريد عفو ومغفرة ربك سبحانه وتعالى، تريد أن تتزوج، تريد أن تقضي ما عليك من ديون، تريد أن تزيل الهم الذي في قلبك، أن تنجح في الامتحان، أن كل ما تريده فإن الله جل جلاله قد أعطاك دعوة مستجابة. ولكن الله سبحانه وتعالى لن يتقبل منك تلك الدعوة حتى تقبل عليه سبحانه وتعالى. ما هو مش كل شيء يكون له رصيد في البنك، مش كل واحد يكتب لك شيء يكون له رصيد في البنك. الله سبحانه وتعالى أعطاك الشيء، أين رصيدك أنت من الطاعات؟ ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الصلاة والحج والصيام والفرائض بين الوالدين، الصبر عند البلاء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني بعد ما فعل وقام من الأشياء اللي ذكرناها في الأول، أدى الفرائض وسعى في النوافل، كانت الإجابة بقى: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. فأقبل على الله سبحانه وتعالى مغفرة للذنوب. أعد لك ربك في رمضان مغفرة للذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعد الله سبحانه وتعالى لك فرص ليغفر لك ذنوبك. الله سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة لقاء من النار، نار جهنم التي وقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء مخطوطة. فرصة أن تعتق رقبتك من نار جهنم. ده النبي صلى الله عليه وسلم، علشان بس نتخيل المشهد، كثير من الناس يفكر النار دي يعني شوية نار زي اللي احنا بنشوفها. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بنار جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. انت عارف الزمام اللي بيشدوا منه المركب؟ الزمام لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجولونها. لما تضرب كده 70,000 ملك في 70,000 زمام، يبقى الناتج 4,900,000,000 ملك يجرون نار جهنم يوم القيامة. تاني كده العدد، 4,900,000,000 ملك يجرون نار جهنم يوم القيامة. وأنت في رمضان قد جاءتك فرصة لتعتق رقبتك من نار جهنم. حدثني بعض الناس من كان يعمل في مصنع الحديد والصلب، الرجل بيقول العامل معانا طلع فوق المصنع علشان يصلح بعض الاشياء، فانزلقت قدم فوقع في فوهة الفرن في الحديد والصلب التي درجته عالية جدا. في اللحظة التي سقط الرجل في الفرن أطفأوا المصنع بأكمله وأخذوا يبحثون عن الرجل. أين شحنه؟ أين لحمه؟ أين عظمه؟ ذهب الرجل كأنه لم يكن. وهذه نار الحياة الدنيا، فما بالك بنار القيامة التي يوقد عليها 1000 عام كما ذكرت لكم، وهي تزيد على نار الحياة الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حجها. فرصة في رمضان أن تعتق أن تعتق الرقاب من النيران في أول ليلة من رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى رقابا من النار. أيها الأحباب الكرام، وأختم بهذا حتى لا أطيل عليكم، أريد منك أن تستشعر قدر هذا الشهر الكريم، أريدك أن تحرك قلبك، أريدك أن تعلم أن هذه جائزة، أريدك أن تسأل ربك أن يمد في عمرك لتدرك تلك الأيام، لأنه منا من لا يدرك تلك الأيام. لا أنسى من عامين وأنا أسير في الطريق ليلة 29 من شعبان، وأعلم أني غدا أول يوم من رمضان، وفي وقت صلاة العصر وسمعت المنادي ينادي توفي إلى رحمة الله تعالى فلان فلان، والجنازة عقب صلاة العصر، فقلت سبحان الله، لم يتبقى على رمضان إلا ساعات، وشاء الله جل جلاله أن لا يكون معنا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أمورك لتدرك تلك الأيام الكريمات المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من أصحابه، الاثنين أصحاب دول كانوا يحب بعض في الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله جاء إلى النبي وأسلم معه، يعني أسلموا في وقت واحد في آن واحد، وكان واحد منهم أشد اجتهاد من صاحبه، يعني كان بيكثر بقى من الصيام والصدقات والصلاة، كان مجتهد عن الثاني. فسبحان الله العظيم، شاء الله سبحانه وتعالى إن اللي مجتهد في العبادة ده ذهب إلى المعارك ليقاتل في سبيل الله عز وجل، راح يحارب في سبيل الله، وفي أثناء المعارك شاء الله جل جلاله أن يموت شهيدا. طب إحنا عندنا شهيد في الإسلام يوقى من فتنة القبر، مشفع في 70 من أهله، يزوج بثنتين 72 من الحور العين، يحلى يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى. الشهيد له منازل وله مناقب وله فضل في الإسلام كبير. الرجل المجتهد مات قبل صاحبه في المعركة شهيدا، وشاء الله سبحانه وتعالى أن صديقه اللي كان أقل منه في الاجتهاد لم يكن مجتهدا مثل أخيه الذي مات في المعركة، شاء الله أن يحيا بعده عام، عاش بعده سنة، أخر بعده سنة، وإذا به يموت على فراشه كما يموت الناس، زي ما احنا بنقول كلمات متطمئنة. وشاء الله جل جلاله إن سيدنا أبو طلحة يرى في منامه رؤيا عجيبة، رؤيا محيرة. ماذا رأى؟ لقد رأى كأنه يقف على باب الجنة. سيدنا أبو طلحة كان يعرف الاثنين وعارف أنهما أسلما معا، وكان فلان مجتهد على الآخر ودمًا شهيد، والاثنين ماتوا فرآهم في المنام وكأنه يقف على باب الجنة. الشهيد والذي مات على فراشه هو واقف معاه، فإذا بآت وملك يفتح باب الجنة، المتوقع أنه يدخل الشهيد قبل الثاني، فإذا به يدخل الذي مات على فراشه قبل الشهيد، ثم بعد لحظات إذا به يدخل الشهيد. وأراد أبو طلحة أن يدخل فقال له لم يحل دورك بعد، يعني لا زال له في الحياة يقينا. استيقظ أبو طلحة من نومه متعجبا، ما هذا؟ شيء محير حقا. فاستشار وتكلم مع أصحابه، قال لهم فلان وفلان من هم؟ لقد رأيتهم في المنام وحدث كذا وكذا، فتعجبوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا اللغز يحتاج إلى حل، تلك الشفرة تحتاج إلى من يفكها. فإذا به يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقص عليه ما رأى في المنام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الكلمات التي لو نزلت على قلوبنا فاستشعرنا معناها لأحيتها وجعلتنا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ندرك تلك الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون، من أي شيء تعجبون يا أبا طلحة أنت وأصحابك؟ مما تعجبون أليس قد أدرك رمضان بعده؟ أليس هذا الرجل الذي مات على فراشه عاش سنة كاملة فأدرك فيها شهر رمضان؟ والصلاة في رمضان ليست كالصلاة في غيره، وقراءة القرآن في رمضان ليست كقراءة القرآن في غيره، والصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غيره، وأعمال الخير والطاعات في رمضان ليست كغيره من سائر الأيام. أليس قد أدرك رمضان بعده؟ أليس قد أدرك رمضان أبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة؟ أليس قد أدرك رمضان ولله في كل ليلة عتقاء من النار، للصائم عند فطره دعوة إلى الله، للصائم فرحتان يفرح بفطره ويفرح بلقاء ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ أليس قد أدرك رمضان بعده وصلى كذا وكذا ركعة؟ يعني كان بيصلي طول السنة، لم يكن عبدا رمضانيا وإنما كان عبدا ربانيا، عرف الله سبحانه وتعالى حقا فامتلأ قلبه معرفة بالله فكان عبدا لله ربانيا يسير في الحياة يبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى. فسلوا ربكم فيما تبقى من تلك الأيام من ليالي شعبان، والأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم رمضان وأنتم في أتم صحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه يا ربنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا إليك، فاللهم لا تردهم قائمين ولا عن بحر جندك محرومين، واغفر لهم ذنوبهم أجمعين. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيتا، ولا مهموما إلا فرجت هما، ولا مديونا إلا قضيت دينا، ولا عقيما إلا للولد الصالح رزقته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلادنا امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر